استاذ ما سمعت الشيخ لي سؤال يتعلق معنا في المهمه. الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في الاحسان ابن زرعت ذكرتم ان يعني نقول هذه حقيقته لان الشيء اذا كان له حكم واحد لا يقال حكمه لانه حقيقته. ثم في الاربعين مر معنا في الاحسان في حديث عمر رضي الله عنه وذكرتم انه له اثنان فاشكلت عليه المساله. ما وجه الاشكال؟ يعني الشيخ ذكر ان له حكم واحد وذكرتم انه هو حقيقته ثم في شرح الاربعين ذكرتم انه له اثنان. كذلك في شرح ذات توصلك ان له اثنان. هذا ما انتبهت. الجواب ان المقطوع به ان الاحسان مذكور في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ابن عمر عن عمر في قصه جبريل وهي في الصحيحين من حديث ابي هريره ايضا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمذكور في الحديث يدل على أمرين، أحدهما أن الإحسان مشتمل على عبادة لأنه قال أن تعبد الله، والآخر أن هذه العبادة تكون واقعة في مقام اعبد الله كأنك تراه أو في مقام فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذان المقامان هما مقام المشاهدة والمراقبة. فدلالة الحديث قطعية في هذا، فلا بد من توجيه قوله عندما قال الإحسان ركن واحد. والحامل على توجيه قوله شيئان، أحدهما أن ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من القطع والدلالة أولى من كلامه بإجماع كل ذي إيمان، والآخر أن وصف شيء بالركنية لا يكون بالإفراد، فلا يصح لغة ولا عقلا أن يقال لشيء له ركن واحد، لأنه إذا لم يكن إلا واحد فهو الشيء نفسه، فلا بد أن يكون ما وصف بالركنية اثنان فأكثر، فتقول هذا الشيء له ركنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو غير ذلك. فالدلالة الشرعية واللغوية والعقلية على وجوب هذا التوجيه لكلامه. وأشار إلى هذا ابن قاسم العاصم رحمه الله في حاشيته، قال قوله الإحسان ركن واحد، الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، لا بد من حمله على ذلك، يتسق مع الدلالة الشرعية واللغوية والعقلية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.